فطهرني وألهمني لآتي نباك الصافي، وجملني بأعمالي وأقوالي وأفعالي. فطهرني وألهمني لآتي نبعك الصافي، وجملني بأعمالي وأقوالي وأفعالي. طرقت كتابك الأزلي، أقرأ قصة الكون، ويطربني لدى الأسحار نارا حرقت كبدي. طرقت كتابك الأزلي، أقرأ قصة الكون، ويطربني لدى الأسحار نارا حرقت كبدي. طرقت كتابك الأزلي، أقرأ قصة الكون، ويطربني لدى الأسحار نارا حرقت كبدي. فطهرني وألهمني لآتي نبعك الصافي، وجملني لأعمالي وأقوالي وأفعالي. فطهرني وألهمني لآتي نبعك الصافي، وجملني بأعمالي لهيب الشوق يدفعني، ونجوى الروح تحد بي، ودمع العين يحرقني ويكويني يا ربي. لهيب الشوق يدفعني، ونجوى الروح تحد بي، ودمع العين يحرقني ويكويني يا ربي. لهيب الشوق يدفعني، ونجوى الروح تحد بي، ودمع العين يحرقني ويكويني يا ربي. فطهرني وألهمني لآتي نبعك الصافي، وجملني أعمالي وأقوالي وأفعالي. فطهرني وألهمني لآتي نبعك الصافي، وجملني بأعمالي وأقوالي وأفعالي. فطهرني وألهمني لآتي نبعك الصافي، وجملني بأعمالي.